خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. في هذه الحلقة بفضل الله عز وجل جايب لكم هدية غالية جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام عن الذكر عند الخروج من المنزل. روى الإمام أبو داود رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ سبحان الله العظيم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا سببا من أسباب الحماية من الشياطين، أن نقول عند الخروج من البيت: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله أي بسم الله أخرج، توكلت على الله أي فوضت جميع أموري إليه سبحانه جل في علاه. فعندما يقول هذا الدعاء يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. طب من القائل؟ يجوز أن يكون القائل هو الله سبحانه تبارك وتعالى، ويجوز أن يكون ملك من الملائكة، لكن الشاهد الآن أن هذا هو الجزاء، هذه هي الهدية من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى من قال بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي يحصل له؟ هديت وكفيت، صرف عنك الشر، ووقيت أي حفظت من الأشياء الخفية عنك من الأذى والسوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وهديت أي إلى طريق الحق والصواب، حيث وفقت إلى تقديم ذكر الله تعالى، ولم تزل مهديا في جميع أفعالك وأقوالك وأحوالك. وهنا تنحى عنه الشيطان أي بعد عنه الشيطان، فعندما يبعد هذا الشيطان ويجد شيطانا آخر يريد أن يؤذيك، يريد أن يوسوس لك، يقول له هذا الشيطان: كيف لك برجل، يعني ما بقي لك يد في رجل قد هدي بذكر الله وكفي شرك ووقي من مكرك وكيدك. سبحان الله العظيم. فهنيئا لك يا من تحافظ على مثل هذه الأذكار الطيبة السهلة المباركة، هنيئا لك يا من تريد أن تحفظ من الشيطان ومن مكره ووسوسته، وأن يحفظ الله عز وجل زوجتك وأولادك. حافظ على هذا الذكر وعلم أولادك هذا الذكر العظيم بفضل من الله سبحانه جل في علاه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.